إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أعد قراءة الباب والآثارين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. نعم، هذان الأثران تحت هذه الترجمة سبق شرحهما. والإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أوردهما لبيان جواز ركوع أو ابتداء الداخل المسجد الصلاة قبل أن يدخل في الصف ثم يدب ويدخل في الصلاة، فاستدل بهذين الأثرين. الأثر الثاني أثر ابن مسعود أورده بلاغا، وقد ذكرت بأنه قد ورد موصولا من طريق زيد بن وهب فيما حدث له مع ابن مسعود حين ركع جميعا دون الصف ودب حتى دخل في الصف. وأيضا ذكرت الأثر عن عبد الله بن الزبير لما خطب في المسجد الحرام فذكر هذه المسألة، وأن من دخل فإنه يكبر ويركع ثم يدب راكعا حتى يقيم في الصف، ثم قال بأن ذلك السنة، وهذا كما قال بعض أهل العلم له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة لا يعلم لهم مخالف في هذه المسألة إلا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإمام مالك رحمه الله استدل بهذه الآثار وهو مذهب المالكية إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوت الركعة فإنه يجوز له أن يبدأ الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، يجوز له أن يبدأ الصلاة قبل أن يصل إلى الصف ثم بعد ذلك يدخل في الصف. وذكرت بأن المالكية رحمهم الله يشترطون لجواز ذلك شرطين. الشرط الأول يشترطون أن يكون ذلك قريبا لا أن يكون بعيدا، وذكر ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله أن القرب نحو صفين أو ثلاثة، يعني إذا كان قريبا من الصف الذي سينتهي إليه نحو صفين أو ثلاثة فله أن يكبر ثم يركع ويدب حتى يدخل في الصف، أما لو كان بعيدا فلا يرى المالكية ذلك. والشرط الثاني الذي يشترطه المالكية أن يظن بأنه يدرك الإمام راكعا. قالوا: فإذا كان لا يظن أنه يدرك الإمام راكعا فليس له أن يبتدئ الصلاة قبل أن يصل إلى الصف. وهذه المسألة قلت هي مسألة حكم الركوع وابتداء الصلاة دون الصف، هي مسألة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى التي ختمنا بها الدرس الماضي وهي حالة عدم العذر، أن يركع الإنسان دون الصف دون عذر أو يبتدئ الصلاة دون الصف دون عذر، كداخل المسجد فوجد الإمام يقرأ الفاتحة فإذا به يستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة قبل أن يدخل في الصف، وهذا ابتدأ الصلاة قبل أن يدخل في الصف لغير عذر، ابتدأه لغير عذر حتى ولو دخل بعد ذلك في الصف. أقل أحوال هذه الحالة من جهة الحكم هي كراهة ابتداء الصلاة قبل أن يصل إلى الصف لغير عذر، لأن ليس له عذر هنا. العذر الذي سنتكلم عنه هو أن يخشى فوات الركعة، لكن هنا لا يخشى فوات الركعة، درك الإمام يقرأ الفاتحة، ومن ثم فإنه لا يخشى فوات الركعة وليس له عذر أن يبتدئ الصلاة، فالمفروض أن يأتي هنا الصلاة على سكينة ووقار حتى يصل إلى الصف ثم يكبر ويدخل في الصلاة. لكن هذا في مسألتنا تجده دخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، كبر وتكبيرة الإحرام والإمام يقرأ الفاتحة. أنا أقول المثال يقرأ الفاتحة يعني هو يقينا سيصل إلى الصف قبل أن يركع الإمام، ومن ثم فإنه لا عذر له، فأقل الأحوال هنا الكراهة. ومن أهل العلم من يرى حرمة ذلك، لأنه لا حجة لهذا، لا حجة لأن يبتدئ الصلاة قبل أن يدخل في الصف، ولا دليل على ذلك يدل عليه أنه يصح منه أن يبتدئ الصلاة في مثل هذه الحال لغير عذر. ومع ذلك لو أن إنسانا ابتدأ الصلاة قبل أن يصل إلى الصف لغير عذر ثم دخل الصف، فهل صلاته تصح ولا ما تصح؟ إن أدرك الإمام راكعا، أدرك الركوع مع الإمام، صلاته صحيح. وإن لم يدرك الركوع مع الإمام بل كان قد ركع وحده، ابتدأ الصلاة وحده خلف الصفوف ثم بعد ذلك ركع ثم بعد ذلك دخل في الصف فلم يدرك الإمام راكعا، هذه مبنية على خلاف أهل العلم في مسألة الصلاة المنفرد خلف الصف. من يرى بطلان صلاته لا يرى صحة صلاة هذا، ومن لا يرى بطلان صلاته يرى صحة صلاة هذا مع كراهة ما فعل. وهذه المسألة سأشير إليها إن شاء الله، مسألة المنفرد خلف الصف. هذا في الحالة الأولى، وهي حالة أن إنسان يبتدئ الصلاة ويركع دون الصف، ويبتدئ الصلاة دون الصف لغير عذر فيبتدئ الصلاة ثم بعد ذلك يدخل في الصف، فهذا قلت أقل أحواله الكراهة. ومن أهل العلم من يرى حرمة ذلك وأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. ومع ذلك لو فعله فيسأل عن صحة صلاته، ينظر إن كان قد أدرك الإمام راكعا ودخل في الصف وأدرك الإمام راكعا فصلاته صحيحة، وأما إذا لم يدرك الإمام راكعا أو ربما فاتته ركعة لم يدرك معه ركعة فصلها وحده ثم بعد ذلك دخل في الصف، هذه كلها مبنية على مسألة حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وفيها خلاف سنذكره إن شاء الله. فمن يرى بطلان صلاته في هذا الحال أيضا يقول صلاته باطلة، ومن لا يرى بطلان صلاته فيرى بأن صلاة هذا في مسألتنا هنا صلاة صحيحة. الحالة الثانية وهي حالة العذر، إذا كان له عذر، يعني إنسان دخل المسجد فوجد مثلا الإمام راكعا فخشي أن تفوته الركعة، هذا هو العذر، فابتدأ الصلاة قبل أن يدخل في الصف، ابتدأ الصلاة قبل أن يدخل في الصف لعذر. ما هو عذره؟ عذره أنه خشي أن تفوته الركعة، أن تفوته الركعة بفوات الركوع إذا رفع الإمام قبل أن يصل هو ويدخل في الصلاة، فماذا فعل؟ كبر تكبيرة الإحرام وركع قبل أن يدخل في الصف، فهذا فعل لعذر، وعذره هو خشية فوات الركعة، فهل يصح منه هذا أم لا يصح؟ هذا ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله. الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، رواية أشهب عن الإمام مالك، أنه ليس له لهذا الذي يكون وحده أن يبتدئ الصلاة قبل أن يدخل في الصف، بل قالوا يمشي على سكينة ووقار حتى يصل إلى الصف، ثم ما أدرك صلى وما فاته أتم، وليس له أن يبتدئ صلاته قبل دخوله في الصف. هذا مذهب أبي حنيفة، وقلت ورواية عن إمام مالك رواية أشهب عنه. دليلهم حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه الذي سأذكره إن شاء الله بعد حين، الذي عند الإمام البخاري، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ودب حتى دخل في الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وسأل عن الذي فعل هذا، فإذا به أبو بكر، فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا فلا تعد. هذا الذي استدل به الأحناف على أن من كان وحده ليس له أن يبتدئ الصلاة قبل أن يصل إلى الصف في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعد، فقالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعد يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف، هكذا فهموا الحديث، فقال له صلى الله عليه وسلم زادك حرصا فلا تعد إلى تعد إلى الركوع دون الصف. فهذا استدلالهم، قالوا أي أن هذا الأمر ما فعله أبو بكر كان جائزا، ثم بعد ذلك حرم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة فكان الأمر جائزا، لكن بعد أن كلمه قال له زادك الله حرصا فلا تعد، أي لا تعد الركوع دون الصف. فقالوا من ذاك الوقت صار محرما، أي ليس لي داخل الصف لا داخل المسجد أن يبتدئ الصلاة قبل أن يدخل في الصف. هكذا استدل الحنفية رحمهم الله على هذه المسألة، وأن الداخل أن من دخل المسجد وجد الإمام مثلا راكعا حتى لهذا العذر خشية أن تفوته الركعة قالوا ليس له أن يبتدئ الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه دون الصف، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة زادك الله حرصا فلا تعود. أما جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة فإنهم يرون جواز ابتداء الصلاة قبل وصول الصف للعذر، إلا أن الشافعية يقولون بكراهة ذلك. الشافعية أيضا نظروا إلى حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا وعدم أمره بإعادة الصلاة، من جهة الصلاة صحيحة، ومن جهة أخرى قال له فلا تعود، فقالوا هذه لا تعود تدل على كراهة ذلك الفعل، أن الفعل ليس محرما لكن مكروه. الشافعية يقولون أنه جائز أن تبتدئ الصلاة قبل أن تصل الصف، لكن مع الكراهة لهذا النظر الذي نظروه في حديث أبي بكرة أن الرسول لم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وقال زادك الله حرصا، ثم بعد ذلك قال له فلا تعد، أي لا تعد للركوع دون الصف. فإذن هم من جملة الجمهور الذين قالوا بأن هذا جائز، أن الإنسان يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا يخشى أن تفوته الركعة فيبتدئ الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، قالوا هذا جائز. إلا أن الشافعية قلت قالوا بالكراهة لحديث أبي بكرة بالأمر الذي ذكرتموه، نظروا إليه من جهة أن فعله صحيح ولم يأمره بإعادة الصلاة وقالوا لا تعد، فقالوا لا تعد معناها لا تعد للركوع دون الصف. وغيرهم يرى أن هذا مشروعا، يرون هذا جائزا ومشروعا بلا كراهة، إذا دخل أحد المسجد فوجد الإمام راكعا خشي أنه لو لم يبتدئ الصلاة حتى يصل إلى الصف أن تفوته الركعة بفوات ركوع الإمام، فابتدأ الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، فقالوا هذا مشروع، قالوا هذا مشروع. ومن أدلتهم استدلوا بأثر الصحابة التي استدل بها الإمام مالك رحمه الله، استدلوا بأثر الصحابة، ومنها أثر عبد الله بن الزبير الذي ذكر بأن ذلك السنة، بأن ذلك من السنة، وفهم بأن هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي بكرة الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ولفظه أنه جاء رضي الله تعالى عنه أبو بكرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف؟ قال أنا، قال أبو بكرة أنا، فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا فلا تعد. الآن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعد، هذه على ماذا تعود؟ على ماذا تعود؟ حتى تعرف الجواب على ماذا تعود، أهل العلم ماذا صنعوا؟ تتبعوا روايات الحديث، تتبعوا روايات حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري وغيره وروي بألفاظ، فتتبعوا رواية الحديث ووجدوا أن هذه الحادثة التي وقعت لأبي بكرة حتى قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا فلا تعد، وجدوها تتضمن ثلاثة أمور، هذه الحادثة تضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول اعتداده بالركعة التي هنا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فركع وجد النبي صلى الله عليه وسلم فركع ودب راكعا ثم أتم صلاته، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة ولا بقضاء، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تعد. فهم نظروا قلت إلى رواية الحديث فوجدوا أن هذه الحادثة تضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول هو اعتداده بالركعة التي أدرك ركوعها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي تضمنته أيضا هذه الحادثة هو إسراعه في المشي، لأن أبا بكر لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي، ومما يدل على هذا أيضا رواية لهذا الحديث، منها أيضا قال في رواية الحديث قال رضي الله تعالى عنه قال انطلقت أسعى، وفي رواية قال حفزني النفس فركعت، حفزني النفس لأنه كان مسرعا. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم سأل فقال من الساعي الذي كان يعني أتى الصلاة بسرعة كان يسعى فقال من الساعي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمر الثاني الذي تضمنه الحديث أن أبا بكرة لما جاء قضية ليست في ركوعه دون الصف واعتداده بالركعة التي أدرك ركوعها بل أيضا جاء يسعى. والقضية الثالثة هي قضية ركوعه دون الصف فهو ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دب ودخل في الصف فهذه القضية الثالثة أيضا التي تضمن أو الأمر الثالث الذي تضمنه هذا الحديث بالنظر هذه الحادثة بالنظر إلى تتبع رواياتها أما الأمر الأول لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعود زادك الله حرصا فلا تعود، فهو اعتد بالركعة أدرك الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم فاعتد بالركعة فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعود يعني لا تعود لاعتداد بالركعة التي أدركت ركوعها، فلا يدخل في هذا لأن من أدرك الإمام راكعا فإن صلاته صحيحة. لكن لو قيل مثلا وهذا قاله الشوكاني وغيره أو لمن الصنعاني قال لو قال قائل في هذا المقام لم يأمره بالإعادة، لماذا لم يأمره بإعادة تلك الركعة؟ لأنه كان جاهلا فلم يأمره بالإعادة. طيب هنا نقول لهم المسيء صلاته صلى بغير طمأنينة وكان جاهلا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أمره بأن يعيد. فكونه جاهلا والصلاة هذه في وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد. نعم لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة، لو كان مثلا صلاته هذه 10 سنوات ويصلي على هذه الحال وكان جاهلا ما يؤمر بالإعادة، لكن صلاة الوقت هذه التي رؤية مثلا يصليها بذلك الخلل فيها الطمأنينة التي هي ركن، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فكونه جاهلا لا يعني أنه لا يأمره بالإعادة. فلو كان فعل أبي بكر لما أدرك الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعتد بتلك الركعة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره بالإعادة. إن قال كان جاهلا نقول ها المسيء صلاته أيضا كان جاهلا والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الركعة، مع أن الذي تركه هو الطمأنينة. وهنا أبو بكر ماذا ترك؟ ترك مسألته تتعلق بفوات ركعة مش بالطمأنينة، فوات ركعة، وما ذلك لم يأمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الذي قلت تضمنته هذه الحادثة هو إسراع أبي بكرة في المشي للألفاظ الذي ذكرته آنفا. ونعم هذا مقصود في قوله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا فلا تعد، يدخل هنا مسألة الإسراع أي لا تعد إلى الإسراع، بل السنة أن يأتي الإنسان الصلاة على سكينة ووقار. قال إذا أتيتم الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. وبالنسبة لأبي بكر سأل قال من الساعي، فقال زادك الله حرصا فلا تعد. نعم فلا تعد يعني لا تعد الإسراع في إتيانك للصلاة، بل السنة أن تأتي على سكينة ووقار وأن لا تسعى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا الأمر الثاني هذا داخل في قوله فلا تعد. يبقى لنا الأمر الثالث الذي وداخل في مسألتنا وهو ركوعه دون الصف. نعم ركوعه دون الصف يحتمل أنه داخل في قوله فلا تعد، هذا كما فهمه أبو حنيفة وكما فهمه الشافعي رحمه الله وغيرهما. فقوله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا فلا تعد قد يفهم لا تعد للركوع دون الصف. ومما يشهد لهذا الفهم وهذا الاحتمال رواية أبي داود التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، أيكم الذي ركع إلى الصف قال ثم مشى إلى الصف، وبعد ذلك قال وزادك الله حرصا فلا تعد. فقالوا هذا يحتمل أن المراد لا تعد للركوع دون الصف لكن على هذا الاحتمال تبقى المعارضة بماذا؟ المعارضة بالأثار الثابتة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرت أنه ليس لهم مخالف من الصحابة إلا ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والخلاف في هذه المسألة، وكبار الصحابة على صحة ذلك. وقد يعارض أيضا نقول بالسنة وإن لم تكن مرفوعة صريحة لكن حكما في أثر عبد الله بن الزبير الذي رواه الطبراني حين خطب في مكة وذكر أنها في هذه المسألة أن ذلك السنة أن ذلك السنة، فهذا يتعارض. ومن ثم فإن قوله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا فلا تعد، وإن احتمل أن المراد لا تعد الركوع دون الصف، فهو معارض بما بفعل كبار الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وخلاف ذلك أنهم كانوا يرون جواز الركوع دون الصف لمن خشي فوات الركعة، لمن خشي فوات الركعة. وعبد الله أثر عبد الله بن الزبير أقوى في ذلك، خاصة لما قال ذلك السنة، مع أن قوله ذلك السنة يدل على أنه له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى القول بأن الركوع دون الصف جائز ومشروع لوجود العذر، وهو خوف فوت الركعة. كنت ذكرت ما اشترطه المالكية رحمه الله، فالإمام مالك اشترط أن يدرك الإمام راكعا، يظن أنه يدرك الإمام راكعا فله أن يبتدي الصلاة، إذا ظن أنه ما يدرك الإمام راكعا فلا يبتدي الصلاة. وهذا الإنسان الذي نقول له على هذا القول في المسألة هو قول جماهير أهل العلم، إنه يجوز لك، بل بعضهم يقول إنه مشروع أن تبتدي الصلاة قبل دخول الصف لفعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهذا ابتدأ الصلاة، كبر تكبيرة الإحرام، كبر للانتقال وركع، ثم دب راكعا، فهنا له حالتان. الحالة الأولى أنه يدب راكعا فيدخل في الصف ويدرك الإمام راكعا، ويدرك الإمام راكعا، فهذا ماذا؟ هذا أدرك الصلاة، هذا أدرك هذه الركعة وأدرك الصلاة مع الإمام، دخل فكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في الصف، ركع ثم دب راكعا ودخل في الصف والإمام لما يرفع من الركوع، فأدرك الركوع مع الإمام. هذه الحالة الأولى، وهذه صلاته صحيحة، وهذا صلاته هنا صلاته صحيحة. الحالة الثانية وهي حالة ما إذا ابتدأ الصلاة قبل أن يدخل في الصف، على القول بأن هذا مشروع وجائز، فكبر تكبيرة الإحرام وكبر الانتقال وركع، دب راكعا فإذا به قبل أن يصل الصف رفع الإمام من الركوع، فلم يدخل في الصف راكعا، وكان قد ركع قبل أن ركع هذه الركعة ورفع منها قبل أن يدخل في الصف، فهنا هل تصح صلاته أم لا تصح صلاته؟ هنا العلماء اختلفوا، واختلافهم في هذه المسألة بناء على اختلافهم في حكم صلاة المنفرد خلف الصف، لأن هذا قالوا بأنه ركع هذا الركوع منفردا خلف الصف، جمهور أهل العلم يرون جواز ذلك وأنه لا بأس به. طيب، هي قبل ذلك في هذه المسألة حتى نرتبها، قلت هذه الحالة الثانية حالة ما إذا كبر وركع ثم دب راكعا فإذا به الإمام رفع قبل أن يدخل هو في الصف، أيضا فيها حالتان. الحالة الأولى هي حالة ما إذا كان معه غيره، لو مثلا هو دخل مع شخص آخر ولهم ثلاثة، فدخلوا وصفوا جميعا وكبروا وركعوا ثم دبوا راكعين، وقبل أن يصلوا إلى الصف رفع الإمام، هذا لا بأس به، صلاتهم هنا صحيحة. وهذا هو فعل ابن مسعود مع زيد بن وهم، فإنهما حين دبا راكعين لما وصل إلى الصف كان الإمام قد رفع من الركوع، فإذا كانوا جماعة اثنان فأكثر كبرا دون الصف معا ثم دبا راكعين رفع الإمام فرفعوا ثم مشوا حتى دخلوا في الصف، فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة لأنه كانوا جماعة وراء الصف. ولذلك هنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما ذكرت لكم في المسألة السابقة بأنه لا يرى مشروعية ابتداء الصلاة قبل الدخول في الصف، هذه يراها بالنسبة للمنفرد، وهو في هذه المسألة قال لو أن جماعة كمسألتنا هذه ابتدأوا الصلاة خلف الصف فإنه يرى جواز ذلك، الجماعة يرى جواز ذلك. فإذا انتبهوا هنا يا إخوة، مسألة ابتداء الصفات التي قلت إن أكثر أهل العلم يرون مشروعيته، فمن دخل ووجد الإمام راكعا فخشي فوات الركعة فكبر وركع ودب راكعا ودخل في الصف وأدرك الركوع مع الإمام أدرك الصلاة. الحالة الثانية أنه كبر فأدرك الإمام راكعا فكبر وركع فلما دب راكعا رفع الإمام قبل أن يدخل في الصف، قلنا هنا ينظر إن كان معه غيره فركعا معا كبرا معا وركعا معا ومشيا حتى ولو رفع الإمام ودخل الصف بعد بعد رفع الإمام من الركوع صلاتهم صحيحة. لكن إذا كان واحده ركع ثم الإمام رفع قبل أن يدخل وهو في الصف، هنا اختلف في حكم صلاته، واختلافهم في حكم صلاته بناء على اختلافهم في مسألة حكم صلاة المنفرد خلف الصف. فالجمهور هنا في هذه الحالة يرون أن صلاته صحيحة، ومن أهل العلم من يرى أن صلاته ليست صحيحة، هذا الذي دب راكعا وبعد قبل أن يصل في الصف رفع الإمام قبل أن يدخل في الصف، فرفع هو ودخل في الصف، قالوا عليه هنا أن يخرج من الصلاة ويعيد تكبيرة الإحرام ثم يتم صلاته مع الإمام ويقضي ما فاته بناء على أنهم يرون بأن صلاته صلاة منفرد خلف الصف. وهذه المسألة صلاة المنفرد خلف الصف هي من المسائل المهمة في باب الصلاة. هذا المنفرد الذي يصلي خلف الصف إما أن يكون امرأة وإما أن يكون رجلا، أما صلاة المرأة خلف الصف وحدها فهذا مشروع باتفاق العلماء، لا يختلف العلماء في ذلك. المرأة تصلي خلف إمام واحد، مثلا يكون رجل إمام فتصلي خلفه، ولا يصلي خلفه جماعة من الرجال فتصلي هي وحده من ورائهم ولا تصف مع الرجال، فهذا مشروع في حقها، وجاء إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومر معنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصلاة في بيت جدته لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال صففت أنا والغلام، وذكر بأن جدته كانت من ورائهم ولم تصف معهم مع أنها من محارمها ولم تصف معهم، فدل على أن السنة في المرأة أن تصلي من وراء الرجال ولا تصف لا مع الصبيان ولا مع الرجال، ولو كانت وحدها حتى ولو كانت وحدها فإنها تصلي خلف الصف، وهذا باتفاق العلماء. فإذا كان هذا المنفرد خلف الصف امرأة فإن المرأة تصلي خلف الصف ولا حرج في ذلك، خلف إمام واحد ولا الإمام خلفه صفوف من الرجال فتصلي وصلاتها صحيحة، وهذا باتفاق العلماء. لكن إن كان هذا المنفرد رجلا وصلى خلف الصف اختلف العلماء رحمهم الله في صحة صلاته، هذا منفرد دخل المسجد وجد الصفوف آخر صف فيه فرج، ومع ذلك لما يدخل فيه وابتدأ الصلاة صفا وحده فصلى وحده، وتدخل فيه تندرج فيه المسائل التي أشرت آنفا، وإن كان فيها بعض التفاصيل ما شئت نذكرها خشية الإطالة عليكم، لكن إن شاء الله إذا رجعتم المسائل تجدون أقوالها العلم، لأن منهم من يقيد قال إذا أدرك لم يدرك الركوع لكن أدرك الإمام قبل أن يسجد تصح هذه الركعة، ومن يرى أنه إذا صلى ركعة كاملة، أنا ما شئت أن نذكر هذه التفاصيل، لكن مسألة المنفرد خلف الصف تندرج تحتها بعض المسائل التي ذكرتها في مسألتنا السابقة. فالمنفرد إن كان رجلا وصلى خلف الصف اختلف العلماء في حكم صلاته على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الحنابلة في المشهور، وهو أن صلاته باطلة، لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف سواء وجد فرجة في الصف الذي قبله أم لم يجد فرجة، وجد فرجة وكان يمكن أن يدخل ويصلي في الصف أو لم يجد فرجة، فقالوا بأن صلاته باطلة ولا تصح. ومما استدل به الحنابلة استدلوا بحديث وابصة بن معبد عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وكذلك عند الإمام أحمد في المسند، قال أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، وجه استدلال الحديث قالوا هذا رجل صلى خلف الصف وحده فوجده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف الصف وحده فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة، فقالوا لما أمره أن يعيد الصلاة؟ أمره أن يعيد الصلاة لأن صلاته باطلة. قالوا ما الذي فعله حتى بطلت صلاته؟ الذي فعله أنه صلى خلف الصف وحده، فقالوا صلاته باطلة ولهذا أمره بأن يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام. ومن جهة أخرى أيضا استدلوا بالحديث على أن هذا الذي صلى خلف الصف صلاته باطلة سواء وجد فرجة في الصف أم لم يجد فرجة. ما وجه الاستدلال؟ قالوا الرسول لما تكلم مع هذا الرجل وأمره بأن يعيد الصلاة لم يستفصل منه، لم يقل له أنت لما صليت خلف الصف هل وجدت فرجة أم لم تجد فرجة، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزله منزلة العموم في المقال، فقالوا يشمل هذا ويشمل هذا، فلهذا قالوا استدلوا بحديث وابصة بأنه لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف، ولو صلى خلف الصف حتى وإن لم يجد فرجة في الصف الذي قبله فصلاته باطلة. واستدلوا أيضا بحديث علي بن شيبان الذي رواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى صلاته فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف ووقف عليه حتى انصرف، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. وفي رواية الإمام أحمد قال لا صلاة لرجل فرد خلف الصف، وهذا مثل الحديث السابق من جهة وجه الاستدلال. فقالوا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له استقبل صلاتك، يعني أعيد صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. وفي رواية أحمد لا صلاة لرجل فرد خلف الصف، أي لا تصح، عملوا هذا النفي على نفي الصحة أنه لا تصح صلاته. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له استقبل صلاتك أي أعيدها دل على أن صلاته باطلة. قالوا ما الذي فعله هذا الرجل؟ صلى منفردا خلف الصف، فلذلك أمره بأن يعيد الصلاة، فقالوا صلاة المنفرد خلف الصف صلاة باطلة. هذا مذهب الحنابلة في المشهور، هم الذين يرون بأن صلاة المنفرد خلف الصف صلاته باطلة. لكن جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنفية يرون بأن صلاة المنفرد خلف الصف ليست باطلة. وينظر هنا إن كان قد وجد فرجة في الصف الذي قبله فيقولون يكره له، يكره أن يصلي، وإن لم يجد فرجة في الصف وصلى منفردا فصلاته صحيحة جائزة. بالنسبة للمذهب مذهب المالكية، المذهب يرون بأن صلاة المنفرد خلف الصف كما هو قول جمهور العلماء، إن لم يجد فرجة في الصف الأخير فصلاته صحيحة جائزة، لكن إن وجد فرجة ولم يدخل فيها وأقام خلف ذلك الصف الذي لم يكتمل وصلى منفردا فيقول صلاته صحيحة، لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. ولهذا قال ابن رشد رحمه الله من صلى وحده وترك فرجة بالصف أساء، قال من صلى وحده وترك فرجة بالصف أساء. وإن كان بعض المالكية كعبد الله بن وهب رحمه الله يرى في هذه الحالة بطلان صلاته مثل قول الحنابلة، هذه الحالة حالة إذا وجد فرجة ولم يدخل فيها وأقام وحده وصلى خلف الصف، فيرى ابن وهب المالكية بأن صلاته باطلة كما يرى الحنابلة. لكن إن كان معذورا لم يجد فرجة فيرون بأن هذا جائز، يرون بأن هذا جائز، هذا على قول جماهير أهل العلم. المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن من لم يجد فرجة في الصف وأقام وحده وصلى خلف الصف منفردا صلاته جائزة، وإن لم وجد فرجة فأكثرهم يرون بكراهة ذلك. مما استدلوا به وهو الحديث حديث أبي بكرة السابق، النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا فلا تعد. وأبو بكرة ماذا صنع؟ أبو بكرة تكبر تكبيرة الإحرام وركع دون الصف، ركع دون الصف. ما وجه الاستدلال؟ وجه استدلالهم على جواز صلاة المنفرد خلف الصف أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه صلى جزءا من الصلاة خلف الصف. ما هو الجزء الصلاة هذا؟ ابتدأ الصلاة كبر تكبيرة الإحرام، هذه صلاة، دخل الآن في الصلاة، ركع كبر وركع دخل في الصلاة، هذه صلاة. كيف صلاها؟ صلاها منفردا خلف الصف ثم بعد ذلك دب راكعا حتى دخل في الصف. قالوا فإذا جاز صلاة جزء من الصلاة خلف الصف جازت الصلاة كلها خلف الصف، فما دام هو صلى جزءا من الصلاة خلف الصف والرسول لم يأمره بإعادة الصلاة فقالوا يجوز أن يصلي الصلاة كلها خلف الصف. هذا هو استدلال الجمهور بحديث أبي بكر. ومثله أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا الحديث في الموطأ لما كان في بيت خالته ميمونة وقام صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام يصلي معه فقام عن يساره، لما قام عن يساره أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه فأقامه عن يمينه. طيب ابن عباس لما كان يسار النبي صلى الله عليه وسلم كبر ودخل في الصلاة، والرسول أخذه من ورائه ثم أقامه عن يمينه، هم قالوا لما أخذه من ورائه هذا جزء من الصلاة صلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا كان هذا جزء من الصلاة ويصح خلف الصف فإن الصلاة كلها أيضا تصح خلف الصف. واستدلوا أيضا بصحة صلاة المرأة خلف الصف، وقالوا الأصل هو استواء الرجل مع المرأة في هذا الحكم في الأحكام إلا ما دل الدليل على الخصوصية، لكنهم لا يرون الخصوصية بالنسبة للمرأة. قالوا نحن نتفق مع غيرنا على أن المرأة إن صلت منفردة خلف الصف صحت صلاتها، وما الذي منع الرجل أن يكون كذلك؟ فتستوي أحكام المرأة والرجل إلا إذا دل الدليل على الخصوصية، ولكن ما دل الدليل على الخصوصية عند الجمهور، بل قالوا إن هذه الأحاديث تدل على جواز صلاة الرجل منفردا خلف الصف فيكون مثل المرأة، فيكون مثل المرأة. أما ما استدل به الحنابلة فالجمهور ردوا عليه حديث وابصة بن معبد وحديث علي بن شيبان. حديث وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. الجمهور قالوا إننا نظرنا إلى الحديث فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بإعادة الصلاة لم يأمره بإعادة الصلاة يقينا لأجل أنه صلى خلف الصف الذي فيه أن رجلا صلى خلف الصف، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعيد الصلاة. هنا يحتمل ماذا؟ أنه أمره أن يعيد الصلاة لأمر آخر، ربما لم يكن قد اطمأن في صلاته ونحو ذلك فأمره أن يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام، لا لأنه صلى منفردا خلف الصف كحال المسيء صلاته. الرسول لما رآه لا يطمئن في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقالوا هذا نعم رجل صلى منفردا خلف الصف، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بنعيد الصلاة، احتمال أنه أمره نعيد الصلاة لأمر آخر. وحديث علي بن شيبان قالوا الحديث فيه دليل لنا على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيح. حديث علي بن شيبان الرجل قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى صلاته فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف فوقف عليه حتى انصرف. ما أنت وقف عليه حتى انصرف؟ تركه حتى ينتهي من صلاته، وبعد ذلك قال استقبل صلاتك أعد الصلاة. قالوا لو كانت صلاته باطلة، هو منفرد خلف الصف، لو كانت صلاته باطلة الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا ينتظر حتى ينصرف؟ لأن هذه صلاة باطلة، يقول له قم صلاتك ما تصح استقبل صلاتك، لكن انتظر حتى أتم صلاته. لو كانت صلاته باطلة أينتهي رسول الله حتى يقضي الرجل صلاة باطلة؟ فقالوا الرسول انتظر حتى يقضي صلاته فأمره بعد ذلك بأن يعيد الصلاة، وأمره بإعادة الصلاة حملوا ذلك على الكمال. فلذلك نظرة الجمهور لحديث وابصة بن معبد وحديث علي بن شيبان أنهما إنما يدلان على كراهة ذلك، على كراهة صلاة المنفرد خلف الصف، أو على نفي الكمال أنه لا صلاة المنفرد خلف الصف يعني لا صلاة كاملة، ولهذا أمر بالإعادة، أمره بأن يعيد الصلاة لإدراك الكمال. هكذا رد الجمهور على هذين الحديثين. طبعا حتى استدلال الجمهور ونقش مثلا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما قالوا هو صلى جزءا من الصلاة، قالوا نحن نسلم لكم بهذا أن من صلى جزءا من الصلاة فصلاته صحيحة، الذي كبر تكبيرة الإحرام وركع وأدرك الركوع مع الإمام لا نختلف معكم في هذا، لكن مسألتنا في من كان في ركعة صلى ركعة خلف الصف، هذا ما يدل عليه حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومثله أيضا حديث ابن عباس، بل إن حديث ابن عباس نعم هو صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من الصلاة من ورائه ثم جعله عن يمينه. قالوا إن ابن عباس لم يكن مستقرا وإنما كان مارا لأجل أن يصلي في المقام الذي هو السنة، أن يقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمينه لا عن شماله، فكان مارا لا مستقرا. ونحن نتكلم عن من استقر وصلى خلف إمام صلاة دون الصف. وبالنسبة لاستدلالهم بالمرأة أن المرأة يجوز أنها تصلي خلف الصف والرجل مثلها، نقول إن هذا قد دلت السنة على اختصاص المرأة به، أن المرأة تصف خلف الصفوف ولو كانت وحدها وصلاتها جائزة. ومثل ذلك ماذا؟ لو أن امرأة كانت مع إمام، امرأة تصلي مع زوجها حتى هو محرم لها، تصلي مع زوجها ولا غير ذلك مع إمام وتصلي من ورائه، لو كان رجلا ما يصلي وراءه، الرجل يكون عن يمينه، فانظر الفرق بين المرأة والرجل. فإذا مسألة المرأة لما تصلي وحدها خلف الرجل اتفق عليه العلماء، هذا خاص دلت السنة على اختصاص ذلك بالمرأة دون الرجل. والشيء بشيء يذكر. المرأة إذا صلت خلف الصف هذا هو المشروع. لو أن مرأة مثلا صلت في الصفوف، مرأة صفت مع الرجال وصلت، على قول جماهير أهل العلم صلاتها صحيحة، لكن خالفت المشروع. صلاتها صحيحة ليست باطلة، ولكنها خالفت المشروع. صلت مع زوجها عن يمينه، ولا صلت مع أولادها مثلا عن يمينهم معهم في الصف خلف الإمام، صلاتها صحيحة لكن هي خالفت المشروع على قول جماهير أهل العلم. وثمة قول ثالث في المسألة، وهو قول من قال إن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة إلا لضرورة. ما هي هذه الضرورة؟ قالوا الضرورة ألا يجد فرجة في الصف. إنسان دخل المسجد جاء يصلي الجماعة، فإذا الناس في المسجد صفوف لكنها صفوف تامة، نظر لعله يجد متسعا بين الناس فيدخل فلم يجد، فماذا يصنع؟ صلى منفردا خلف الصف. هذا القول الثالث الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ العثيمين المعاصرين، يقولون بأن صلاته خلف الصف هنا صحيحة لأنه مضطر إلى ذلك. بالنسبة لاستدلالهم بأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، استدلوا بما استدل به الحنابلة، لكن لما جاءوا إلى قضية الضرورة وأنه لا يجد مكانا في الصف فيصلي وحده، قالوا دلت الأدلة التي هي قواعد في هذه الشريعة على أن هذا الواجب يسقط عنه، ولا واجب مع العجز. طيب هو يجب عليه أن يصلي في الصفوف، تجب عليه المصافة، الآن هو بحث عن مكان في الصف ما وجد شيئا، فقالوا يسقط عنه هذا الواجب فيصلي وحده خلف الصف وصلاته صحيحة. واستدلوا بالعمومات التي تدل على هذه القاعدة، قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فهذا يدل على أن هذا الواجب الذي واجب المصافة كغيره من الواجبات يسقط بفوات محله أو بالعجز عنه عجزا شرعيا ولا عجزا حسيا. فما دام هو عاجز عن المصافة فلا نقول له لا تصلي، قالوا يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة. ومما استدلوا به أيضا قالوا المرأة تصلي وحدها خلف الصف للتعذر الشرعي، فقالوا كذلك الرجل إذا لم يجد مكانا في الصف فإنه يصلي خلف الصف وحده للتعذر الحسي، لأنه ما وجد مكانا في الصف فيصلي خلف الصف، لأن المرأة في المشروع لا تصف مع الرجال بل تصلي وحدها أو تصلي مع جماعة نساء، ما دام لم تجد جماعة نساء صلت وحدها لهذا التعذر الشرعي ألا تصف مع الرجال. فكذلك الرجل إذا دخل ووجد الصفوف تامة كاملة لا فرجة فيها تعذر عليه أن يصف، وهذا تعذر حسي لأنه ما وجد مكانا، فقالوا يجوز له أن يصلي خلف الصف وحده. هذا في المسألة، وهذه أيضا مسألة تقع للناس كثيرا، من دخل المسجد فوجد الصفوف تامة. أولا الشيء الذي ينبه عليه، وهذا ينبه عليه لوجود تقصير في الناس كثيرا ما يقصرون في تسوية الصفوف، فداخل المسجد الذي وجد الصفوف تامة، طبعا لما نتكلم عن آخر الصف وجده تاما من باب أولى الصفوف التي قبله، لأنه لا يشرع في الصف الثاني إلا بعد تمام الأول، ولا في الثالث إلا بعد تمام الثاني، هذا الأصل. فإذا به هو يجد آخر صف الرابع ولا الخامس ولا السادس في المسجد الصف الأخير وجده تاما، أول شيء نقول له انظر لعلك تجد متسعا في الصف، تجد الناس بينهم ساعة، فإذا بك تضع يدك على هذا، قال لي أخي على اليمين ولا على الشمال، تشير إليه فقط لأنه في صلاة، فتجد مكانا وتدخل فيه. ومثل هذا الإنسان الذي وضع أخوه يده عليه ينبغي عليه أن يلين، أنت تعرف أن هذا الذي وضع يدك عليك يريد أن يدخل لأنه وجد متسعا، فإذا وجد متسعا يصنع هذا. لكن إذا لم يجد متسعا نظر الصفوف كلها تامة تراص ما شاء الله، الآن ماذا يصنع؟ الناس في صلاة، يصلي وحده خلف الصف؟ هذا على القول الثالث، هذا الذي ذكرته. وإن كان من أهل العلم من يقول إنه لا يصلي بل يصبر وينتظر لعل داخلا يدخل، فإذا لم يدخل أحد حتى سلم الإمام فقالوا يستقبل صلاته وحده وله أجر الجماعة. هذا أيضا قول قال به الفقهاء بناء على عموم الحديث، حديث وابصة وبن حديث من شيبان لا صلاة المنفرد خلف الصف في كل الأحوال ولم يستثن واتي الحال، فقالوا يصبر، وهذا سأتكلم عنه إن شاء الله. هذا القول من أهل العلم من قال هذا الذي دخل وجد الصف تاما يذهب ويصف مع الإمام، بمعنى يا إخوة أنه ماذا سوف يشق الصفوف ويصل الإمام ويكون عن يميني ويكون عن يمين الإمام، فقالوا ما يصلي مفردا خلف الصف بل يكون عن يمين الإمام. طبعا هذا إذا نظرت إليه فيه شيء من الأمور التي هي مخالفة للسنة، كونه يشغل المصلين بشق صفوفهم وبعد ذلك يصف مع الإمام، والسنة أن الإمام هو الذي يكون متقدما مكانا وفعلا ولا يصف معه أحد. لكن من أهل العلم من قال إنه يذهب يصف مع الإمام ولا يصلي منفردا خلف الصف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأما طبعا قلت هذه الأمور التي مخالفة للسنة هم يقولون هي مغتفرة مع المصلحة العظمى وهي أن لا يصلي وحده خلف الصف. قال الشيخ ابن عثيمين عن هذه المسألة قال فأما تقدمه إلى جنب الإمام ففيه مخالفة السنة بإفراد الإمام وحده ليتميز عن المأمومين بتقدمه عليهم مكانا وأفعالا، يعني هذا الفعل يصير فيه مخالفة للسنة. قلت قال الشيخ العثيمين رحمه الله أما تقدمه إلى جنب الإمام ففيه مخالفة السنة بإفراد الإمام وحده ليتميز عن المأمومين بتقدمه عليهم مكانا وأفعالا، فإن السنة الإمام يكون وحده ولا يصف معه. فإذا على قول أكثر أهل العلم يقولون هذا الذي دخل وجد الصف تاما يذهب يصف مع الإمام حتى لو اخترق الصفوف وصف مع الإمام، قال هذه الأمم تغتفر لمصلحة الصلاة. لكن هذا اعترض بما ذكرت كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، وأيضا لو دخل آخر فماذا يصنع؟ يذهب أيضا يصف مع الإمام، ولو دخل الثالث ودخل الرابع. ولا يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أبو بكر بالصحابة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصف معه، لا يقال هنا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر صف مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وليس أبو بكر الإمام والرسول صف معه، بل جاء وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. ويمكن أن يقال لتعذر رجوع أبي بكر إلى الصف الأول ورجوعه، بل إن بقاء أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه في آخر حياته في مرضه، وكان لعله ما يستطيع أن يبلغ حتى يسمعه المأمومون، فكان أبو بكر بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عنه، فلوجود هذه المصلحة كان بجنبه ليبلغ عنه. في هذا المسألة من أهل العلم من قالوا هذا الذي دخل وجد الصف تاما قالوا يذهب يجذب واحد من الصف وما استدلوا به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا صلى خلف الصف فقال له ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا من الصف، استدلوا بهذا الحديث ولكن هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكثر العلماء لا يرون مشروعية هذا الأمر أنك تجذب واحد من الصف، لا يرون مشروعيته. قال الإمام مالك رحمه الله قال فإن جذبه أحد ليقيمه معه فلا يتبعه، وهذا خطأ من الذي يفعله ومن الذي جذبه. قال خطأ من الذي يفعله ومن الذي جذبه، فإذا دخل واحد الصف وجد الصف تاما وأخذ يجذب واحد لا يستجيب له، لا يتبعه ولا يستجيب له، لأنه لا ينبغي له أن يجذبه على قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح، لأن هذا فيه مفاسد. طيب أنت لما تجذب واحد ستحدث فرجة في الصف، والصف الأصل فيه التراص وعدم الفرج، ويصير الصف الذي قبلك مقطوعا، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا لما تجذب واحد تجعل فرجة ويصير الصف مقطوعا. من جهة أخرى مفسدة تتعلق بهذا الذي تجذبه، تنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، مكان فاضل هو فيه في الصف المتقدم وانت تنقله للصف المتأخر. وأيضا قالوا هذا يكون فيه تشويش، الإنسان الذي تذهب أنت وتجذبه ما يفهم بما ابتلي ولا يعرف هذا الذي يجذبه ماذا يريد به، ولذلك يترك هذا. فمن وجد الصف تاما فلا يجذب أحدا من الصف. طبعا من أهل العلم أيضا في المسألة قال لا يجذبه لكن ينبه على أنه وراء الصف يحتاج إلى من يتخلف ليصلي معه، قالوا ينحنح يسبح يقول سبحان الله فيتنبه من في آخر الصف فيرجع، ولكن هذا فيه ما ذكر فيما قبله أن هذا فيه مفسدة متعلق بإحداث فرجة في الصف المتقدم وأيضا مسألة تتعلق بهذا الذي يرجع أنه ينتقل من مكان فاضل إلى مكان مفضول. فإذا يبقى في هذه المسألة يا قول أصحاب القول الثالث أصحاب القول الثالث أنه إذا لم يجد مكانا في آخر صف ولا في الصفوف فإنه يصلي خلف الصف وحده، يبتدئ صلاته يصلي خلف الصف وحده. وقلت هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله. فإن قال قائل من أصحاب الذين منعوا هذا مطلقا فيما مشهور عند الحنابلة، قال إنه يصبر وينتظر، فإن دخل أحد اللهم بارك، إذا لم يدخل وتمت الصلاة وسلم الإمام قالوا فإنه يستقبل صلاته وحده. هم قالوا بأن في ردهم على هذا، قالوا الذي يدخل المسجد ليصلي صلاة الجماعة يجب عليه أمران: المصافة وصلاة الجماعة. أما المصافة فإنه هنا ما استطاعها، معذور، لم يجد مكانا، الصفوف كلها ممتلئة. قالوا فلا يفوته أن يصلي جماعة فيدخل في الصلاة ويصلي مع الجماعة، وإن صلى وحده وإن صلى وحده. طيب إذا قيل لهم ماذا تصنعون مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمنفرد خلف الصف؟ طبعا لا صلاة للمنفرد خلف الصف إذا كانت لنفي الصحة، وهذا هو الصحيح، النفي الصحة، أن صلاته لا تصح إذا صلى منفردا خلف الصف، لكن هذا في من يتمكن أن يصلي مصافة مع غيره، لكن إذا لم يقدر على المصافة فإنه لا يخاطب بذلك. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة وما أدراكم في الفاتحة التي ركن من أركان الصلاة قال لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ ولو أن إنسانا لا يحسن قراءة الفاتحة وصلى بغيرها فصلاته صحيحة لأنه لا يقدر عليها. ومن ثم الذي لا يقدر على أن يصلي مصافة لعدم وجود مكان يصلي فيه فصلى وحده خلف الصف، لا يمكن يقال له الرسول قال لا صلاة المنفرد خلف الصف صلاتك باطلة، لأن الرسول لا يقول هذا للذي لا يقدر على شيء، لا يقدر عليه مثل الذي لا يقدر على قراءة الفاتحة. وهنا أختم بتنبيه، تنبيه في هذه المسألة: لو أن إنسان يا إخوة صلى خلف الصف حتى والصف غير مكتمل، بناء على أنه قلد إمام من الأئمة الإمام مالك مثلا رحمه الله، فرأى بمذهبه وصلى حتى وإن كان الإمام مالك يرى بكراهة ذلك، يعني يجد فرجة ولكن يصلي خلف الصف، أبدا ما يذهب إليه إنسان يقول صلاتك باطلة. الخلاف حاصل في هذه المسألة، وهو مقلد لغيره. نعم، دائما ننبه أن هذه المسألة تتعلق بالمباحة العلمية، مباحة العلمية وذكر الأدلة ونحو ذلك والمناظرة الطيبة التي تكون بين طلبة العلم. أما كونه ينكر عليه قال صلاتك باطلة وانت خالفت السنة وما يصلح، هذا غلط، هذا ما يصلح. ومثله أيضا يا إخوة لو أن إنسان جاهل صلى خلف الصف، أنت رأيته بعد ذلك، وهذا من نصح المسلمين، قال يا أخي أنت صليت خلف الصف، ما قالكش لا أنا على قول مالك ولا على قول الشافعي ولا قول أبي حنيفة ولا قول أحد من أهل العلم، وإنما قال أنا ما أدري، أنا دخلت صليت والصف غير تام لكن خفت يفوتني الصلاة فصليت خلف الصف وحدي. هو جاهل، هنا الجاهل يعلم، قال لعلك فيما تستقبل من الصلاة احرص على ألا تفعل من هذا وتدخل في الصف، بل صلاتك هذه ما دمت في الوقت تعيدها. أما ما سبق لو كان يقول لك أنا قداش مرة ندير هكذا، كل مرة أدخل وأصلي خلف الصف والصف الذي أمامي لم يكتمل، لا يؤمر بإعادة الصلاة، كالمسيء صلاته والذي كان يترك الطمأنينة في الصلاة، الرسول ما أمره أن يعيد الصلاة لكنه أمره أن يعيد صلاة ذلك الوقت التي صلاها، الصلاة التي كان يصليها أمره أن يعيدها، فأنت تقول له أعد هذه الصلاة لأنك صليت منفردا خلف الصف والصف الذي قبلك لم يكن مكتملا، فهذا من باب التعليم والإرشاد والنصح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.